لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، هذه العشر المباركة تذكرنا بإمام الأنبياء والحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، لأنه الذي رفع القواعد من البيت وولده إسماعيل، وهو الذي أذن في الناس بالحج لما رفع القواعد من البيت، أمره الله عز وجل أن يؤذن في الناس بالحج، وقف إبراهيم الخليل على جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن الله قد اتخذ بيتا فحجوه. فلباه الرجال والنساء ممن كتب له الله عز وجل الحج من أصلاب الرجال وأرحام النساء، قال: لبيك اللهم لبيك. إبراهيم الخليل هو الذي سن لنا سنة الأضحية، وما هم أن يذبح كبشا ولا بقرة ولا بعيرا، ولكنه هم أن يذبح ولده إسماعيل بعد أن بلغ معه السعي. قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فهو الذي سن لنا سنة الأضحية. على كل حال، هذه الأيام تذكرنا بإبراهيم الخليل أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. ما ذكر الله عز وجل إبراهيم في كتابه إلا مدحه، يعني أعظم أنواع المدح. قال: وإبراهيم الذي وفى. وقال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، رغب أن تبقى الإمام في ذريته. كذلك يعني قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإن إبراهيم كان أمة، قيل إماما أو قدوة، وقيل أمة، قيل تجمعت في إبراهيم عليه السلام كمالات لا تجتمع إلا في أمة بأسرها، قانتا لله يعني مداوما على طاعة الله عز وجل، حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، فهو إمام الحنفاء، ولم يكن من المشركين في أي وقت من أوقاته، لم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه، اختاره الله عز وجل وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة أي من الذكر الجميل، كما قال عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، الذين لهم الدرجات العالية في الجنة. وكل هذه التشريفات لإبراهيم الخليل عطفت بالواو، ثم والواو تفيد تساوي ما قبلها لما بعدها. ثم قال بعد ذلك: ثم أوحينا إليك، أي أن أعظم ما أتى الله عز وجل لإبراهيم الخليل أن الله عز وجل أوحى إلى إمام الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكون على ملته وأن يتبع شريعته. فقال: ثم أوحينا إليك، أي أن أعظم ما أتى الله عز وجل لإبراهيم أن أوحى الله عز وجل إلى سيد الأولين والآخرين أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال في الآية الأخرى: ملة أبيكم إبراهيم، أي الزموها. ونحن متعبدون بملة إبراهيم إلا في شيء واحد، وهو عندما قال لأبيه: لأستغفرن لك، وما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالله جل مدح إبراهيم الخليل في كتابه، وكل الطوائف تتمسح في إبراهيم. اليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون كان نصرانيا، وهذا من الجهل، لأن اليهود والنصارى كانوا بعد إبراهيم الخليل، فإبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. من تشريف الله عز وجل إبراهيم الخليل أن جعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب، فما بعث الله عز وجل نبيا بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته، كما قال ابن كثير رحمه الله بأن إبراهيم ولد له ذكران عظيمان، وهما إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر، ورزق أيضا يعقوب من إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، وكل الأنبياء بعد إبراهيم خلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية يعقوب وهو إسرائيل، فداود وسليمان ويونس وأيوب وموسى وعيسى، كل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. أما الفرع الآخر الشريف والغصن المنيف غصن إسماعيل، لم يكن منه إلا هذه الذرة السنية والجوهرة الغالية، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء بعد إبراهيم هم من ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. أيضا من شرف إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل اتخذه خليلا، كما قال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل لا يكون إلا واحدا. أيضا اتخذ الله عز وجل نبينا خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، لأن الله عز وجل اتخذ نبينا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهذا من شرف يعني إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام من خمسة من أولي العزم من الرسل الذين هم أشرف الرسل، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم، ثم هو أشرف أولي العزم من الرسل بعد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن في التشهد نصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد، ونصلي ونسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقد وجده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهو يعني كالكعبة في الأرض، هو في السماء السابعة البيت المعمور. رأى إبراهيم الخليل علو درجته ومنزلته مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. قالوا: هذا على سبيل التواضع لأبيه إبراهيم، وقيل قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يا لا يقول ذلك تفاخرا، ولكن حتى يخبر الناس بمنزلتي عند ربه. فلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف من إبراهيم، ولكن يليه في الدرجة إبراهيم الخليل. وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يعلي منار الأنبياء، فلما قيل له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. وقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي أن إبراهيم لم يقل هذا ربي على سبيل الشك أو الشرك، فلم يكن من المشركين في أي مرحلة من مراحل حياته. كذلك مما يشرف الله عز وجل به إبراهيم الخليل، يعني أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وأن أول خلق يكسى يوم القيامة إبراهيم، قيل لأنه ألقي في النار عريانا، فكان أول من يكسى يوم القيامة. فمحبة إبراهيم الخليل محبة للتوحيد والحنيفية، ومحبة لأبي الأنبياء وإمام الحنفاء، وحب هؤلاء الأعلام والأئمة الكرام والأنبياء الكرام بشرى للمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء يحشر مع من أحب، فطوبى لمن أحب الأنبياء الكرام وأحب الصحابة رضي الله عنهم، أحب أهل الخير والصلاح، ويا ويل من أبغضهم أو أبغض يعني بعضهم. فنسأل الله تعالى يعني أن يشرفنا وأن يزيدنا حبا في إبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.